الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا كتاب اصطناع المعروف للحافظ أبي بكر بن أبي الدنيا رحمه الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال: حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح قال: حدثنا بشر بن محمد الأموي عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن فاطمة بنت حسين عن بلال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، والمعروف يقي 70 نوعا من البلاء ويقي 100 السوء، والمعروف والمنكر خلقان منصوبان للناس يوم القيامة، فالمعروف لازم لأهله يقودهم ويسوقهم إلى الجنة، والمنكر لازم لأهله يقودهم ويسوقهم إلى النار. قال: حدثنا الوليد بن شجاع السكوني قال: حدثنا أبو يحيى الثقفي عن الحارث النميري عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب عباد الله إلى الله عز وجل من حبب إليه المعروف وحبب إليه فعاله. قال: حدثني محمد بن يحيى بن أبي حاتم الأزدي قال: حدثنا محمد بن عمر الأسلمي عن إسحاق بن محمد بن أبي حرمال عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعل المعروف يقي مصارع السوء. قال: حدثني أبو همام حدثني أبو يحيى الثقفي عن الحارث النميري عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل جعل للمعروف وجوها من خلقه، حبب إليهم المعروف وحبب إليهم فعاله، ووجه طلاب المعروف إليهم ويسر عليهم إعطاءه، كما يسر الغيث إلى الأرض الجدبة ليحييها ويحيي بها أهلها، وإن الله جل ذكره جعل للمعروف أعداء من خلقه، بغض إليهم المعروف وبغض إليهم فعاله، وحضر على طلاب المعروف الطلب إليهم وحضر عليهم إعطاءه، كما حضر الغيث عن الأرض الجدبة ليهلكها ويهلك بها أهلها، وما يعفو الله أكثر. قال: حدثنا محمد بن حسان السمتي حدثنا أبو عثمان عبد الله بن يزيد الكلبي حدثنا الأوزاعي عن عبد بن أبي لبابة عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إن لله تعالى قوما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. قال: حدثني عبد الرحمن بن صالح الأزدي حدثنا عمرو بن هاشم الجنبي عن جويبة عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم باصطناع المعروف فإنه يقي مصارع السوء، وعليكم بصدقة السر فإنها تطفئ غضب الله عز وجل. قال: حدثنا خلف بن هشام البزار حدثنا أبو عوان عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا قلت لسعيد بن سليمان حدثكم مسور بن الصلت عن محمد بن الملكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. قال: نعم. قال: حدثنا عمر بن يحيى بن نافع الثقفي حدثنا عبد الحميد بن الحسن الهلالي حدثنا محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وكلما أنفق الرجل على نفسه وأهله كتب له به صدقة، وما وقى به عرضه كتب له به صدقة. قال: قلت لمحمد: ما يعني ما وقى به الرجل عرضه؟ قال: الشيء الذي يعطيه الشاعر وذا اللسان المتقى. قال: حدثنا القاسم أبو محمد الطائي حدثنا علي بن عياش الحمصي حدثنا أبو غسان محمد بن المطرف قال: حدثنا محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا روح حدثنا هشام عن محمد بن واسع عن محمد بن منكدر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن أخيه المسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة، ومن ستر أخاه المسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال: حدثنا أبو عبد الرحمن القرشي حدثنا أبو نعيم حدثنا صدق عن فرقد السابق يعني حدثنا إبراهيم عن القمع عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة إلى غني أو فقير فهو صدقة. قال: حدثنا بشار بن موسى قال: أخبرنا أبو عوان عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال: كل معروف صدقة. قال: حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس عن طلحة بن عمر عن عطاء بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف يصنعه أحدكم إلى غني أو فقير فهو صدقة. قال: حدثنا محمد بن إدريس حدثنا الحسن بن ربيع حدثنا فضل بن مهلهل أو أخو مفضل عن حبيب بن أبي عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. قال: حدثنا علي بن يزيد بن عيسى قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا هشام وسعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي موسى أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: